لا حجة يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق فلا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده من كان يريد حرث آخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته من كان يريد حرث آخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم you

ويستجيب الذين والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ولو بسط الله لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الرزق لعباده ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما الله أكبر الله أكبر لا لا اقرأ باسم ربك الذي خلق.